فتح الرائع الجميل ده، ونتمنى ان احنا نستفيد بيه باذن الله. شكرا جزيلا. الف شكر. الف شكر. الصحافة في عيونهم، اعداد وتقديم احمد خيري. الإسكندرية تقدم رسالة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على هواء الإسكندرية، ومعنا الآن الزميل أحمد وهبة، ويطلعنا على آخر أخبار كأس الأمم الإفريقية. أهلا الزميل أحمد، أهلا بيك. مساء الخير. في واحدة كانت العيار الثقيل في بطولة في كأس الأمم الإفريقية، كان من أكبر فجآت البطولة في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 خروج أوروبي أخذ المغرب من دور 16، هو من المنتخبات خروج المغرب تمام فوز الأفريقي هذا العام. ولكن ليس كل ما تتمناه الأسود يدركه، لعل بنين شطير وبأسلامه الحادة استطاع أن يقلع أنياب الأسود وإخراجها خارج الغابة الإفريقية المزدحمة بالأسود الأخرى كالأسود الأسود الثانية. كانت أولى المباريات الإقصائية في دور 16، منتخب المغرب الشقيق يخرج أمام تقدم بنين في الدقيقة 54 من عمر المباراة، لكن أطلقت صالة وجالة وانتزعت حتى عادة في الدقيقة 74، واستمر الوضع هكذا

وراه لحد ما يصبح خليفتي في عبادة الله. اوعديني يا صالح. اوعدك يا ابا. كتر خيرك يا بنتي، ريحتي قلبي. ابعتي لي صالح. ما جاش لسه من بره. اول ما يجي ابعتهولي يا صالح. حاضر يا ابا. يا ترى انت فين يا صالح يا ولدي؟ انا هنا يا بدر الحضور. صالح اكيد الحسن يا ست الحسن والجمال. طلعت منين؟ من تحت الارض يا مسعودة. وراكي وراكي لاخر الدنيا. تعرفي لو استخبيتي تحت الارض كمان تلاقيني وراكي. يا سلام. ما انا ليا تحت الارض كمان. انت ما تعرفيش ما انا مخاوي عفاريت. اشتاتا اشتوت من عفاريتك. وحياتك يا حياتي مخاوي العفاريت. انما لسه مش عارف اخويك ازاي. مش عارف عفاريتك اجيلها منين. العفاريت يا اخوانا كلها محبوسة في رمضان الا عفاريتك. ومين اللي قالك؟ مش يمكن محبوسة رخرة؟ محبوسة صحيح، لكن محبوسين في عينيك الحلوين. كل ما بصلهم الاقيهم بيطلوا من جوه عينيكي، بيطلعوا لي لسانهم. شوفي شوفي. ابعد عني. مش كده يا صالح. معلش يا مسعودة. الصبر طيب، الصبر طيب، ولو كان مر حرضابه. ستك بعافية بقى. ما بدري يا حياتي، الشمس قربت تنزل وما بقى الا تقفل دكانك وتحصل فطورك. طيب يا مسعودة معلش، برضو الصبر طيب يا ولاد. الحق ابوك عاوزك. المرض زاد عليه. ازاي؟ مش معقول. بقول لك كده من العصر بيسأل عليك. صالح انت جيت يا صالح. ايوه يابا. شد حيلك. الشده لله يا ابني. انت فين؟ انا جنبك اهو يا صالح. انا خلاص. ما تقولش كده يابا. اسمع يا صالح، وصيتك صالحة. اسمع كل اللي تقول لك عليه. أبا أختك عقلة وعبدة. اسمع كلامها، شيرها في كل شيء تعمله. أبا صالح. أبا وصيتك صالحة. أبا أبا أبا. أبو صالح ورسيت سفنته لبر الأمان في جوار الإله. ومات أبو صلحة وسابها وحيدة في محربها صلحة تقيم الصلاة وتسمع ساعات في سكون الليالي أبوها وصوته بيبعت صداه يفكرها بوصيته لأجل صالح. صالح يا صالح. مسعودة. صالح. مسعودة. وصالح بعيد بره وسط الحياه يعيش الحياه للحياه لا يبالي. ومسعوده برضو بتجري وراه. وصالحه تفكر في حاله اخوها وتدعي في صلاتها لنجاته وهداه وتسهر لغايه ما يرجع تقابله وتاخد وتدي في كلامها معاه. صالح. مساء الخير يا صالح. مساء الخير يا اخويا. انت جيت اجيب لك عشاك؟ لا يا صالحة، انا اتعشيت. والحمد لله. اتعشيت فين يا ترى؟ اتعشيت في الدكان. ما تشيليش همي. وان ما شلتش همك انت يا صالح اشيل هموم مين؟ ربنا يبارك فيك يا اختي. ابونا مات وما عاد لغيرك يا صالح. فداكي روحي وحياتي. تسلم حياتك وروحك. ما تقعد. بدي انام، تعبان، لفيت كتير. كل يوم يا صالح تعبان، كل يوم من السهر للنوم. وبعدين يا اخويا خير؟ نسيت صلاتك ونسيت معاها حياتك. كل شيء بكره يرجع لحاله يا اختي، ما تخافيش. خوفي على صحتك وعافيتك اللي حتروح هدر من غير ما تدرك. بكره يجي اليوم اللي نقعد فيه على طول في البيت. يا ريت يا صالح. بس صبرك. هو انا يعني هفضل كده مسيري هقعد على طول؟ وهو انا يعني غاوي اللف والدواره؟ الحكايه هقعد اتحبس في البيت اعمل ايه؟ تعمل ايه؟